لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعل والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن

إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.